يرضى بحكم الله. نعم يسلم حكم الله. نعم هذا. أحسن الله إليك يا شيخ، هل يشترط إخبار من تدفع عليه الزكاة أن هذا المال من الزكاة؟ إذا كان يخشى أنه غني، إذا كان فيه التباس، أما إذا كنت تعلم أنه فقير ما يحتاج تقول له شيء. أنا أعلم أنه فقير لكن مثلا أخ قريب لي، تعطيه إياه ولا تقول له شيء. بعضهم يشترط. أما إذا كنت تشك فيه يمكن عنده مال وأنت ما تدري، تقول تراها من الزكاة. لا أنا أعرف أن ما عنده مال، لكن بعضهم يتورع عن أخذ الزكاة. لا لا لا لا أعطيه ولا تقول الزكاة. أحسن الله إليك. هذا رجل أحسن الله إليك في حالين، يقول هل يجوز لي الزكاة أم لا؟ في الحالة الأولى يقول في زواجي، والحالة الثانية أحسن الله إليك يقول في أرض حتى تملك بيت. بالنسبة له يأخذ الزواج، إذا كما يستطيع الزواج يأخذ الزواج، وإذا كما يستطيع السكن له يأخذ من الزكاة السكن، سواء جر أو جرى ولا ثمن. طيب الدليل عليهم الله يحسن عملك؟ الفقر. الفقر. إنما الصدقات الفقراء. اللي ما يقدر البيت ولا السكن فقير. الثاني امرأة في سبالة سألت هذا السؤال، امرأة في بيت سبالة وتقول ممكن صاحب السبالة في أي وقت يخرجنا منها وليس لنا بيت. مستغني ما دام عندها سكن مستغني، الموت بيد الله. تقول لا لا لا مو عشان الموت، عشان الله يسلمك إخراج صاحب السبالة من إذا أخرجها تأخذ الزكاة، إذا الآن لا تأخذ. إذا أخرجها تأخذ. غفر الله لك. أحسن الله عليكم يا شيخ، إذا واحد تدين عمدا لعمل خيري يعني ثم بسبب يطلب الزكاة من فيما بعد يعني. تدين شو؟ تدين في أموال حاجاته. اي نعم حاجاته، لا يعني في أعمل خير يعني. تدين ابن مسجد مثلا وافتقر عجز يعني. اي نعم يطلب من المسلمين يساعده، يساعدنا في بناء مسجد. أحسن الله عليكم. والسلام عليكم. والسلام عليكم. مستك الله بالخير يا شيخ، بسألك سؤال لو سمحت. نعم. تزوجت لي مرأة ولكن ما كان حاضر إلا واحد من الشهود، حنا في الجنوب، تزوجتها ما كان فيها إلا المملك وواحد من الشهود، ومن الله صبح المملك يسد، يكفي المملك. المملك هو واحد من الشهود غير الولي. أي غير الولي يكفون. جزاك الله خير يا شيخ. طيب حجيت بالحذاء والجورب. نعم حجيت بالحذاء وبالجورب. عليك لابس الحذاء؟ أيوه ولابس الجورب من أثر حادثنا صابني ما استطيع أمشي إلا بالحذاء. ما يخالف المحرم يلبس الحذاء يا أخي. جزاك الله خير بارك الله فيك. يلبس عمد ما في بس. والجورب كذلك يا شيخ؟ والجورب الله يحسن عملك. والجورب وين الجورب؟ يقول لبست الجورب. الجورب من فوق الحذاء. في رجلك؟ اي نعم. لماذا؟ لعلة في رجلي ما استطيع امشي الا بها سبب حادث. اي تطعم ستة مساكين. تطعم ستة مساكين. او تطعم ثلاث ايام او تذبح شاة. ولا يلزم ان يكون في الحرم. ابد عيش ست مساكين للحرم، ولا صيام ثلاث ايام تكفي في كل مكان. ثلاث أيام تكفي. أيوة. سام ثلاث أيام في كل مكان. جزاك الله خير. تكفي. أحسن الله إليك. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل أحسن مالك. صحته. لا بأس عندنا عليه جهر هذا. ما أعلم. ما أعلم. إيه بس هذا ما يوصل. راجع في أن صاحب الشركة الأصغر تحت المكان.